يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم لأجل الله عز وجل. فالذي يصل لله لا ينظر إلى قطع من يقطع، إنما ينظر لتحصيل الثواب لنفسه. قال: فأما إذا وصلها حين تصله فذلك كقضاء دين، كأنه يؤدي الدين الذي عليه. وقضاء الدين ليس صدقة وليس فيه أجر، إنما يدفع ما عليه. يقول: ولهذا المعنى قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني ذي الرحم الذي بينك وبينه عداوة. قال: وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى، فأما على المبغض فهو الذي لا شوب فيه. يعني إذا تصدقت على من تبغضه ليس لك فيه هوى، إنما لله، تكسب نفسك. أما المحبوب قد يدخله هوى، فعلى المسلم أن يصبر على رحمه وأن يصلها لله عز وجل، وإن قطع لأنه يصل لله، ليس لهوى نفسه، وليس لمصلحة، وليس مكافأة. وتقدم معنا حديث عقبة بن عامر حين قال: رقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. هذه أعظم الأعمال التي يجر عليها الإنسان: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. فضابط الصلة المحمودة بأن لا تكون مكافأة لمن يصل، إنما تكون لله. فالإنسان يصل كل قرابة سواء قطعت أو وصلت، هذه هي الصلة المأجور فاعلها على صلته.